الله عليكم. أتحدثون الله عليكم بحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون. إنا نعلم أن الله لا يسمى ولا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن آتيكم كفارا تفادوهم وهو محرم عليكم وإخراجهم كتاب وتكون ربا وما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله غافل عما يعملون. اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفنا من بعده